أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. وصل بنا الكلام إلى أركان الاستصحاب، وقرأنا في الحلقتين السابقتين أن للاستصحاب على ما يستفاد من أدلته المتقدمة أربعة أركان، وهي اليقين بالحدوث، والشك في البقاء، ووحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، وكون الحالة السابقة في مرحلة البقاء ذات أثر عملي مصحح للتعبد بها. وسنتكلم عن هذه الأركان فيما يلي تباعا إن شاء الله تعالى. الركن الأول هو اليقين بالحدوث. الكلام في هذا الركن يقع في نقطتين: النقطة الأولى حول مدرك هذا الركن، النقطة الثانية حول علاج مشكلة قد ترد في المقام. أما فيما يرتبط بالنقطة الأولى فإنه لا خلاف أن الروايات التي تعرضت إلى كبرى حجية الاستصحاب أخذ في لسانها اليقين، حيث ورد لا ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك. إذن لسان اليقين أخذ في الصحاح المتقدمة التي استدل بها لإثبات كبرى حجية الاستصحاب. إنما وقع الكلام بين الأعلام أن عنوان اليقين المأخوذ في الروايات هل هو مأخوذ على نحو الموضوعية أم أنه مأخوذ على نحو الطريقية والمشيرية. إذا كان عنوان اليقين أخذ على نحو الموضوعية فالركن المقوم للاستصحاب هو اليقين بالحدوث، لأن اليقين مأخوذ على نحو الموضوعية. أما إذا كان عنوان اليقين أخذ على نحو الطريقية للموضوعية فليس المقوم للاستصحاب هو اليقين، بل هو صرف ثبوت الحالة السابقة. وهذا معناه أن الحالة السابقة كان طريق إثباتها باليقين أو بالإطمئنان أو بالظن المعتبر شرعا، لأنه لا خصوصية لليقين، عنوان اليقين لا موضوعية له، ما له الموضوعية هو صرف ثبوت الحالة السابقة، كان طريق إثباتها اليقين أو غير اليقين. وهذا معنى أن ما هو مقوم الاستصحاب ركنية المتيقن لا ركنية اليقين. إذن إذا قيل أن اليقين أخذ على نحو الموضوعية والخصوصية، ما هو ركن الاستصحاب هو اليقين. أما إذا أخذ على نحو الطريقية للموضوعية ركن الاستصحاب المتيقن، أي ثبوت الحالة السابقة. الأصل والظاهر في كل عنوان أخذ في الروايات أنه مأخوذ على نحو الموضوعية، وحمله على الطريقية خلاف الظاهر، ما لم تقم قرينة على إرادة الطريقية. وقد يدعى وجود قرينة على ذلك، أي على حمل اليقين على الطريقية ولا خصوصية لليقين، إنما اليقين أخذ كمثال لإثبات الحالة السابقة، وإلا يمكن ثبوت الحالة السابقة عن طريق الأمارة الحجة، عن طريق الإطمئنان وما شابه ذلك. ما هي تلك القرينة التي من خلالها يحمل اليقين على الطريقية دون الموضوعية؟ القرينة هي معتبرة رواية عبد الله بن سنان، حيث أنها لم تذكر كلمة اليقين، لم يؤخذ في لسانها عنوان اليقين، وإنما عللت، قالت: لأنك أعرته إياه وهو طاهران، لم تقل لا ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك، لأنك أعرته إياه وهو طاهر، نظرت إلى صرف ثبوت الحالة السابقة وهي الطهارة، سواء كان من خلال اليقين أو من خلال الأمارة أو من خلال الاطمئنان. فيمكن جعل هذه الرواية قرينة على أن اليقين الوارد في الصحاح الثلاث أخذ بنحو طريقية لا الموضوعية. إلا أن السيد الصدر رضوان الله تعالى عليه يقول: جعلوا رواية عبد الله بن سنان والتعليل الوارد فيها وهو لأنك أعرته إياه وهو طاهر، جعلوا التعليل المذكور في رواية عبد الله بن سنان قرينة على حمل اليقين في الصحاح الثلاث على الطريقية دون الموضوعية، متوقف على استفادة كبرى حجية الاستصحاب من رواية عبد الله بن سنان. والمفروض أنه قد يقال أن رواية عبد الله بن سنان وإن كان موردها استصحاب الحالة السابقة لأنك أعرته إياه وهو طاهر، ولكن قد يقال أن موردها هو الطهارة وليس هو كبرى حجية الاستصحاب. فإذا كان موردها مقتصرا على باب النجاسة والطهارة لا يمكن جعل التعليل المذكور قرين على حمل اليقين الوارد في روايات كبرى حجية الاستصحاب على الطريقية دون الموضوعية. نعم، لو استفدنا الكبرى بواسطة التعليل بأمر ارتكازي من رواية عبد الله بن سنان فحّ جعلها قرين على كون اليقين في الروايات الأخرى محمول على طريقية. إذن الحاصل أن جعل رواية عبد الله بن سنان قرين على حمل اليقين على الطريقية دون الموضوعية موقوف على استفادة كبرى حجية الاستصحاب من رواية عبد الله بن سنان، والكبرى محل نقاش، لأنه تقدم أنه قد يقال أنها مختصة بضابط بموردها. على يعني لا، لأن هنا ليس مأخوذ عنوان اليقين فيها حتى يحمل عنوان اليقين، العكس هو الصحيح. ذهب المشهور إلى أن اليقين بالحدوث ركن مقوم للاستصحاب، ومعنى ذلك أن مجرد ثبوت الحالة السابقة في الواقع لا يكفي لفعلية الحكم الاستصحابي لها، استصحاب الحالة السابقة، بمجرد ثبوتها، بل لا بد من اليقين بالحدوث لا صرف الثبوت. وإنما يجري الاستصحاب إذا كانت الحالة السابقة متيقنة، وذلك لأن اليقين قد أخذ في موضوع الاستصحاب في ألسنة الروايات كقوله لا ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك، وظاهر أخذه كونه مأخوذا على نحو الموضوعية لا الطريقية إلى صرف ثبوت الحالة السابقة. نعم، في رواية عبد الله بن سنان المتقدمة علل الحكم الاستصحابي بنفس الحالة السابقة لا باليقين بها، في قوله لأنك أعرته إياه وهو طاهر، لا باليقين بالحالة السابقة وهو ظاهر في ركنية المتيقن لا ركنية اليقين، وتصلح أن تكون قرينة على حمل اليقين في سائر الروايات المتقدمة على الطريقية. متى؟ إذا تم الاستدلال بالرواية المذكورة على الكبرى الكلية، أي كبرى حجية الاستصحاب. وما ذكره السيد الصاد رضوان الله تعالى عليه يمكن أن يرد عليه أن جعل الفقرة المذكورة في رواية عبد الله بن سنان قرينة على حمل اليقين على الطريقية دون الموضوعية لا يتوقف على إثبات أن موردها الشمولية والعمومية، أي كبرى حجية الاستصحاب. نحن نقول حتى وإن سلمنا أن رواية عبد الله بن سنان خاصة بموردها فقط، يمكن مع ذلك جعلها قرينة على كون اليقين في الروايات المتقدمة محمول على الطريقية دون الموضوعية، ولا ربط له باستفادة الكبرى أو عدم الاستفادة. لماذا؟ لأن سنخ الاستصحاب المطبق في رواية عبد الله بن سنان هو نفس الاستصحاب المطبق في جميع الروايات، غايته الدائرة ضيقة أو واسعة، هذا لا علاقة له. هذا الاستصحاب هو عين ذاك الاستصحاب، كون ذاك الاستصحاب استفيد منه الشمولية في التطبيق، وهنا الرواية استفيدت منها الخصوصية بموردها فقط، هذا لا يعني أن هذا الاستصحاب مغاير لذاك الاستصحاب. حقيقة الاستصحاب الوارد في رواية عبد الله بن سنان نفس حقيقة الاستصحاب الوارد في صحيحة زرارة الأولى والثانية والثالثة. فإذا كان الاستصحاب من سنخ واحد أمكن جعل هذه الفقرة المذكورة في رواية عبد الله بن سنان قرينة على حمل اليقين الوارد في الروايات الأخرى على الطريقية دون الموضوعية، ولا علاقة له من حيث السعة والشمول. الإنصاف أن يقال هذا فيما يرتبط بالنقطة الأولى. أما فيما يرتبط بالنقطة الثانية وهي المشكلة التي تقدم عرضها في الحلقة الثانية وتقدم عرضها أيضا وأشير إليها نحو إشارة في بداية الحلقة الثالثة في القسم الأول، أنه لو قامت أمارة من الأمارات كخبر الثقة دلت الأمارة على نجاسة هذا الثوب، ومقتضى حجية الأمارة ترتب الأثر على الأمارة وهو عدم جواز الصلاة في هذا الثوب، فلو شك في بقاء النجاسة هل يمكن استصحاب النجاسة الحادثة أو لا يمكن استصحاب النجاسة السابقة؟ هنا قد يقال لا يمكن الاستصحاب، لأن من أركان الاستصحاب اليقين بالنجاسة، والمفروض أنه لا يوجد يقين بالنجاسة لأن الأمارة ظنية. الذي دل على النجاسة أمارة، خبر الثقة، وخبر الثقة لا يولد يقين، فلا يمكن جريان الاستصحاب باعتبار أن الاستصحاب هو اليقين بالحدوث، ركنية اليقين، والمفروض أنه لا يوجد يقين. نعم لو حملنا اليقين على الطريقية لانحلت المشكلة. لماذا؟ لأنه لا خصوصية لليقين. المهم ثبوت الحالة السابقة عن طريق اليقين أو حتى عن طريق الأمارة المعتبرة حجة. لكن لو قلنا بأن اليقين الوارد أخذ على نحو الموضوعية، فما هو مقوم للاستصحاب هو اليقين بالحدوث لا سر في ثبوت الحالة السابقة. هنا قد يستشكل بأن الاستصحاب لا يجري فيما لو قامت أمارة على نجاسة هذا الثوب وشك في بقاء النجاسة، لا يجري استصحاب بقاء النجاسة لأنه لا يوجد يقين بالنجاسة. قال وقد نشأت مشكلة من افتراض ركنية اليقين بالحدوث، وهي أنه إذا كان ركنا فكيف يمكن إجراء الاستصحاب فيما هو ثابت بالأمارة إذا دلت الأمارة على حدوثه وشككنا في بقائه، مع أنه لا يقين بالحدوث لأن الأمارة ظنية، كما إذا دلت الأمارة على نجاسة ثوب وشك في تطهيره، هذا مثال على الشبهة الموضوعية، أو على نجاسة الماء المتغير، الماء المتغير نجس وشك في بقاء النجاسة وقامت أمارة على نجاسته، أو على نجاسة الماء المتغير في الجملة وشك في بقاء النجاسة. هذه الشبهة شبهة ماذا؟ حكمية، هل الماء المتغير نجس أو ليس بنجس؟ وشك في بقاء النجاسة بعد زوال التغير. هنا يجري الاستصحاب او لا يجري الاستصحاب؟ قد يقال بدوا عدم جريان الاستصحاب. علاج هذه المشكلة تم من خلال عدة بيانات وعدة اوجه. الوجه الاول هو ما تقدم في الحلقة الثانية، وهو ما ذكره المحقق النائيني، ويعتمد على ذكر ثلاث مقدمات، استرجاع ثلاث مقدمات، لأن جميع هذه المقدمات ذكرت في الحلقة الثانية وفي القسم الأول من الحلقة الثالثة. المقدمة الأولى أن مفاد دليل الحجية ما هو؟ حجية الأمارة عندما قال الشارع لا ينبغي التشكيك فيما يروي عنا ثقاتنا أو شيعتنا أو أفيونس بن عبد الرحمن ثقة قال ثقة، زكريا بن آدم ثقة، العمري وابنه ثقتان. مفاد دليل حجية الأمارة ما هو؟ هنا نظريات متعددة. صاحب الكفاية ذهب إلى أن مفاده جعل الحكم المماثل. السيد الشهيد الصادر ذهب إلى أن مفاد دليل الحجية هو خطاب ظاهري ناشئ من التزاحم الحفظي، التزاحم الحفظي ناشئ بلا التحفظ على الحكم الواقعي. صاحب المحقق النائيني قال ما هو مفاده؟ ماذا نستفيد من دليل حجية الأمارة؟ الأدلة التي دلت على حجية خبر الثقة ما هو مفادها؟ المحقق النائيني مبنى هو اعتبار الأمارة علم، مبنى الاعتبار كاعتبار الرجل الشجاع فردا من أفراد الحيوان المفترس على نحو المجاز العقلي، على طريقة المجاز السكاكي، حيث أن الفرد الحقيقي للحيوان المفترس هو الأسد، ولكننا اعتبرنا له فردا آخر وهو الرجل الشجاع. كذلك الشارع عندما جعل الأمارة حجة جعلها فردا من أفراد العلم. الفرد الحقيقي للعلم هو القاطع، ولكن الشارع بجعله الأمارة حجة اعتبرها فردا آخر تعبدا، كما اعتبرنا الرجل الشجاع فردا من أفراد الحيوان المفترس، فردا من أفراد الأسد. أكدت في القسم الأول عند البحث حول مفاد الأمارة، مفاد دليل حجية الأمارة، أن المحقق النائني لا يريد مبنى التنزيل. المحقق النائني لا يقول نزلت الأمارة منزلة العلم كتنزيل الطواف منزلة الصلاة، لا يريد مبنى التنزيل، يرد عليه إشكالات، يريد مبنى الاعتبار على نحو الاعتبار السكاكي، على نحو اعتبار المجاز العقلي. إذن لا تعبروا دائما، حتى في بعض الكتب الأصولية، حتى في الحلقة الثانية أحيانا يقول نزلنا الأمارة منزلة علم، لا تعبروا التنزيل، دائما عبروا الاعتبار. اعتبر عندما الشارع قال خبر الثقة حجة، معنى كونه حجة أنه اعتبره فردا من أفراد العلم، طبعا ليس فردا من أفراد العلم على نحو الحقيقة، على نحو المجاز، وهذا معنى أنه وسع دائرة العلم، فكانت دائرة العلم تشمل حالة القطع والانكشاف التام، جعل لها فردا آخر. فكما أن دائرة الحيوان المفترس كانت مختصة بالأسد، وسعنا دائرتها وجعلنا فردا آخر وهو الرجل الشجاع. هذه المقدمة الأولى وهي مقدمة متقدمة. هذا إيه في فرق، هذا مذكور في القسم الأول شيخ، مبنى التنزيل ذكرنا هناك تفصيلا الفرق بين مبنى التنزيل ومبنى الاعتبار، والإشكال الوارد على التنزيل أنه التنزيل يتوقف على ثبوت آثار شرعية على المنزل عليه، وهنا لا يوجد آثار تترتب، هذا هو روح يعني مقدمة الإشكال. هذه هي المقدمة الأولى. أؤكد كثيرا لأن حتى بعض الذي يتناول تدريس الحلقات دائما يعبر مبنى التنزيل في نظرية المحقق النائني، مع أنه ليس مبنى التنزيل، هو مبنى الاعتبار. المقدمة الثانية أن القطع على قسمين، هذه أيضا قرأناها في الحلقة الثانية وفي القسم الأول من الحلقة الثالثة. عندنا قطع طريقي وعندنا قطع موضوعي. القطع الطريقي يفترق عن القطع الموضوعي أن القطع الطريقي نسبته إلى متعلقه نسبة الكاشف إلى المنكشف، فإذا قطعت بأن السائل الذي أمامي خمر، معنى ذلك انكشفت الحرمة، لا أنها تولدت الحرمة، لأن الحرمة ثابتة للخمر، قطعت بالحرمة أو لم تقطع بالحرمة، إنما قطعك بالحرمة يعني انكشاف الحرمة وثبوت التنجز والتعذر، ثبوت المنجزية، لا أن القطع الطريقي يولد الحرمة، الحرمة ثابتة للخمر. إذا قطعي بالنسبة للحرمة ماذا؟ قطعي بالنسبة لها أنه يكشف لي الحرمة، أعلم بالحرمة لأنه يوجد الحرمة، فالحرمة موجودة، قطعت أو لم تقطع، هذا يسمى بالقطع الطريقي. ومعناه أن القطع ليس مأخوذا في موضوع الحرمة، موضوع فعلية وجوب الحج الاستطاعة والبلوغ، وليس القطع بوجوب الحج. قطعت أم لم تقطع الحكم ثابت، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. إذا قطعك ما هو؟ قطعك يولد لك العلم والانكشاف بوجوب الحج. فالقطع ليس جزءا من موضوع الحكم، ولهذا يسمى قطعا طريقيا انكشافيا في قباله القطع الموضوعي، وهو ما كان القطع جزءا من موضوع الحكم، بحيث ان ثبوت الحكم يتوقف على القطع، كتوقف الحج على الاستطاعة. وهذا معناه أن القطع الموضوعي نسبته إلى متعلقه لا نسبة الكاشف إلى المنكشف، بل نسبة الموجد إلى متعلقه، هو الذي يوجد الحكم. كما إذا قال الشارع لا تثبت حرمة بيع الخمر إلا إذا قطعت بالخمر، إذا قطعت بالخمر حرم بيعه. موضوع حرمة البيع ما هو؟ ليس نفس الخمر، بل القطع بالخمرية. القطع بالخمرية أخذ موضوعا في ثبوت حرمة البيع، بحيث إذا لم تقطع لا تثبت الحرمة. نظير الاستصحاب، لا يثبت الاستصحاب إلا إذا قطعت بالحالة السابقة، فالقطع بالحالة السابقة أخذ موضوعا في حجية الاستصحاب، هذا بناء على الموضوعية، موضوعية اليقين. هذا هو الفرق بين القطع الطريقي والقطع الموضوعي، وهذا تقدم في الحلقة الثانية. المقدمة الثالثة أيضا تقدمت في الحلقة الثانية وفي القسم الأول من الحلقة الثالثة، أن الأمارة هل تقوم مقام القطع الطريقي أو لا تقوم؟ القطع الطريقي ما هو دوره؟ التنجيز والتعبير. الأمارة تقوم بهذا الدور إذا جعلها الشارع حجة أو لا تقوم؟ هذا معنى قيام الأمارة مقام القطع الطريقي. وبعبارة السيد عبد الرحيم، هل تلعب نفس الدور الذي يلعبه القطع الطريقي أو لا تلعب نفس الدور؟ هذه عباراتكم بعد. نعم، فالدور الذي يلعبه القطع الطريقي هو التنجيز والتعذير، نفس الدور تقوم بها الأمارة أو لا؟ لا إشكال بين الأعلام أن الأمارة تقوم مقام القطع الطريقي، فكما أن القطع الطريقي ينجز ويعذر، فالأمارة بمقتضى جعلها حجة تثبت التنجيز والتعذير، هذا لا خلاف، وهذا معنى قيام الأمارة مقام القطع الطريقي. فإذا قطعت بالحرمة تنجزت الحرمة عليك، وإذا أخبرك ثقة وقال الخمر حرام تنجزت الحرمة أيضا. ولكن كل الكلام، هل أن الأمارة تقوم مقام القطع الموضوعي أو لا تقوم؟ المحقق النائيني يقول الأمارة تقوم مقام القطع الطريقي الموضوعي، عفوا القطع الموضوعي. ما هو دوره؟ يثبت الحكم، لأن الحكم أخذ في موضوعه القطع، فإذا قامت أمارة، يعني الشارع ماذا قال؟ قال إذا قطعت بالخمرية حرم بيعها، فحرمة البيع أخذ في موضوعها القطع بالخمرية. طب الآن أنا لا أقطع بالخمرية، أمارة قامت على أن هذا خمر، هنا يثبت الحكم أو لا يثبت؟ نقول إذا قيل بأن الأمارة تقوم مقام القطع الموضوعي يثبت الحكم، إذا لم تقم لا يثبت الحكم. المحقق النائني ذهب إلى أن الأمارة تقوم مقام القطع الموضوعي، وجه ذلك قال بناء على مبنانا أن مفاد دليل حجية الأمارة هو جعلها علما، فالشارع عندما جعل خبر الثقة حجة اعتبره علم، فإذا اعتبره علم واعتبره قطع قامت مقام القطع، لأنها فرد من أفراد القطع والعلم، هي فرد من أفراد القطع، فبالتالي يترتب عليها ما يترتب على بقية الأفراد بناء على مبنى الاعتبار، ولهذا تقوم مقام القطع الموضوعي. ويكون مفاد دليل حجية الأمارة حاكما على الدليل الآخر من باب الحكومة التوسيعية. الحكومة على نحوين كما قرأنا في بحث التعارف في الحلقة الثانية، عندنا حكومة توسيعية وعندنا حكومة تضييقية. الحكومة التوسيعية نظير إذا قال الشارع أكرم كل عالم، وجاء دليل آخر وقال السلام من الإكرام، فالدليل الآخر الذي يقول السلام من الإكرام يكون حاكما على الدليل الأول، ومعنى حكومته عليه أنه يوسع من دائرة الإكرام بجعل فرد وهو الإكرام. والمثال المعروف هو الصلاة بالبيت، الطواف بالبيت صلاة، يكون حاكما على دليل لا صلاة إلا بطهور، هذه حكومة توسيعية توسع دائرة الأفراد. أو حكومة تضييقية نظير حكومة لا ربا بين الوالد وولده على دليل الربا حرام، فهنا تضيق تخرج فردا من أفراد الربا وهو ما كان بين الوالد وولده، هذه حكومة تضييقية. هنا يكون دليل حجية الأمارة حاكما على الدليل الآخر وهو الدليل المجعول على نحو القاطع الذي هو الاستصحاب، على دليل الاستصحاب. دليل الاستصحاب يقول لا تنقض اليقين بالشك بأن الركن المقوم لحجية الاستصحاب هو اليقين، فعندما يجعل الشارع الأمارة حجة يكون حاكما موسعا للدليل أول بجعل فرد آخر من أفراد اليقين وهو الأمارة. هذا الكلام تقدم في الحلقة الثالثة في القسم الأول. السيد الشهيد أشكل على هذه النظرية وعلى هذا المبنى القائل بقيام الأمارة مقام القطع الموضوعي. السيد الشهيد ماذا كان إشكاله هناك؟ قال كون دليل حجية الأمارة حاكما على دليل الاستصحاب يتوقف على النظر. ملاك، هذه قاعدة دائما يكررها السيد الشهيد، ملاك حكومة دليل على دليل آخر هو النظر، قوام الحكومة النظر، أن يكون الدليل الحاكم ناظرا وعينه على الدليل محكوم. كدليل لا ربا بين الوالد وولده، فهو ناظر إلى قوله الربا حرام. لا ربا بين الوالد وولده ينظر إلى دليل الربا حرام، بحيث لو لم يكن ناظرا لم يكن حاكما عليه موسعا أو مضيقا. قوام وروح حكومة دليل على دليل آخر سواء بنحو التوسعة أو التضييق أن يكون الدليل الحاكم ناظرا إلى الدليل المحكوم. أما إذا لم يكن ناظرا إليه ولا متوجها إليه ولا متطرقا إليه، لا يقال هنا حكومة دليل على دليل آخر. والمقام من هذا القبيل، دليل حجية الأمارة ما هو؟ العمدة فيه السيرة العقلائية. بالسيرة العقلائية استدل على حجية خبر الثقة. إذا كان العمدة هو السيرة العقلائية، السيرة العقلائية ليس متفشيا بينها ما يسمى بالقطع الموضوعي، دائما القطع عندهم قطعا طريقي. القطع الموضوعي لا حياة له بين العقلاء، فإذا كان لا حياة له بين العقلاء وليس متعارفا عندهم، بالتالي كيف يقال أنه ناظر إلى أحكام القطع الموضوع؟ دليل الحجية إذا كان السيرة العقلائية، والسيرة العقلائية لا يوجد عندهم أو حالات نادرة عندهم القطع الموضوعي، بالتالي لا يكون دليل حجية الأمارة ناظرا إلى أحكام القطع الموضوعي، ليقال أن الأمارة تقوم مقام القطع. من أين جئتم بأن الأمارة تقوم مقام القطع الموضوعي إذا كان العمدة هو السيرة العقلائية لحجية الأمارة، والسيرة العقلائية ليس متفشيا بينها حالات للقطع الموضوعي؟ فكيف يقال أنها ناظرة إلى أحكام القطع الموضوعي؟ فإذا لم يكن هناك نظر لا تكون هناك حكومة، لأن قوام الحكومة هو النظار. ولهذا ذهب قدس سره إلى أن الأمارة لا تقوم مقام القطع الموضوعي، فقد تقوم مقام القطع الطريقي. ولهذا العلاج الأول اتضح أنه علاج المحقق النائيني، أن الأمارة تقوم مقام القطع الموضوعي، والإشكال عليه أن الأمارة لا تقوم مقام القطع الموضوعي. قال الوجه الأول ما ذكرته مدرسة المحقق النائيني من أن الأمارة تعتبر علما، بحكم تعتبر علما مبنى الاعتبار لا مبنى التنزيل، بحكم لسان دليل حجيتها، لأن دليل الحجية مفاده جعل الطريقية وإلغاء احتمال الخلاف تعبدا، يعني جعلها فردا من أفراد العلم والقطع والانكشاف التام، وبهذا تقوم مقام القطع الموضوعي. لماذا؟ لحكومة دليل حجيتها على الدليل المتكفل لجعل الحكم على القطع. طبعا هذا الكلام تقدم تفصيله في القسم الأول من الحلقة الثالثة، هناك في بحث ما يثبت بدليل بالأدلة المحرزة، مقدار ما يثبت بالأدلة المحرزة، نفس الكلام والإشكال والحكومة كله تقدم هناك في مبحث القطع. ومعنى الحكومة هنا أن دليل الحجية يحقق فردا، وهذه هي الحكومة التوسيعية، يحقق فردا تعبديا من موضوع الدليل الآخر كدليل الاستصحاب. ومن مصادق ذلك قيام الأمارة مقام اليقين المأخوذ في موضوع الاستصحاب، وحكومة دليل حجيتها حجية الأمارة على دليله، أي على دليل الاستصحاب. وقد تقدم في مستهل البحث عن الأدلة المحرزة من هذه الحلقة المنع عن وفاء دليل حجية الأمارة بإثبات قيامها مقام القطع الموضوعي، يعني هي لا تقوم مقام القطع الموضوعي، وعدم صلاحيته للحاكمية. لماذا؟ قال لأن الحكومة فرع النظر إلى الدليل المحكوم وهو غير ثابت. لماذا غير ثابت؟ قلنا لأن عمد الدليل حجية الأمارة السيرة العقلائية، والسيرة العقلائية ليس متعارفا عندهم القطع الموضوعي. فلاحظ الوجه الثاني في علاج المشكلة، وهي أنه هل يمكن استصحاب ما قامت عليه الأمارة أم لا؟ ما ذهب إليه المحقق صاحب الكفاية؟ وظاهر عبارة صاحب الكفاية أنه ينكر كون الركن المقوم للاستصحاب هو اليقين بالثبوت، وبعبارة أخرى ينكر موضوعية اليقين ويحمل اليقين على طريقية. يقول لا خصوصية لليقين، اليقين أخذ من باب المثال، وبالتالي إذا قامت الأمارة الحجة المعتبرة على نجاسة الثوب وشك في البقاء أمكن استصحاب الحالة السابقة لأنه لا خصوصية لليقين. هذا ظاهر عبارة صاحب الكفاية. صاحب الكفاية يقول مفاد دليل الاستصحاب ليس ركنية اليقين وموضوعية اليقين، بل مفاد دليل الاستصحاب هو الملازمة بين الحدوث والبقاء، فإذا كان حادثا فهو باقي، فالنجاسة حادثة ببركة الأمارة فهي باقية. مفاد دليل الاستصحاب هو وجود ملازمة بين الحدوث، وإن ما كان حادثا فهو باقي. أشكل السيد الخوئي بإشكالين على صاحب الكفاية. ذكر السيد الشهيد الإشكال الثاني من إشكالات السيد الخوئي ولم يتعرض إلى الإشكال الأول. حاصل الإشكال الثاني أن الملازمة بين الحدوث والبقاء إما أن تكون الملازمة الواقعية كالملازمة بين الحرارة والنار، متى ما وجدت النار وجدت الحرارة، هذه ملازمة تكوينية ملازمة واقعية، أو أن يكون مراد صاحب الكفاية هو الملازمة التنجزية، يعني إذا كان الحدوث منجزا فهو يبقى على تنجيزه. إذا كان المراد هو الأول الملازمة الواقعية، يعني كل ما كان حادثا فهو باطل، يرد عليها أولا وثانيا. أما أولا لا نسلم بذلك أن الحادث دائما يبقى، لأن بعض الحوادث آنية الوقوع تحدث ولا بقاء لها، إذن لا ملازمة بين الحدوث والبقاء على نحو الدوام، لأن بعض الحوادث آنية يعني تتحقق فتنتهي، نظير الحركة، نظير الزمان. الزمان عبارة عن مقاطع وأجزاء منصرمة متعددة، فلا يتحقق اللاحق إلا بعد انصرام السابق، ولا تتحقق الحركة الثانية إلا بعد انصرام الحركة الأولى. إذن نحن لا نسلم أن دائما ما حدث فهو باطن، قد يحدث وينصرم. هذا أولا، وهذا الإشكال لم يتعرض إليه السيد الشهيد. الإشكال الثاني أنه إذا كان المراد بالملازمة بين الحدوث والبقاء الملازمة في مرحلة الواقع، يعني ما حدث واقعا فهو باق واقعا، هذا معناه أن الاستصحاب أخذ فيه النظر إلى الواقع، قوة الاحتمال، قوة الكاشفية، النظر إلى الحكم الواقعي، وهذا معناه أن الاستصحاب ليس أصلا عمليا. إذا كان المراد بالملازمة هي الملازمة الواقعية، ما حدث واقعا فهو باق واقعا، هذا معناه أن الاستصحاب له نظر إلى الواقع، فهو إما أن يكون حكما واقعيا أو أن يكون أمارة من الأمارات، لأن الأمارات فيها قوة احتمال ونظر إلى الواقع، وهذا خلف أنه أصل عملي، هذا ينقلب الاستصحاب إلى أصل عملي، وهو خلف أن أو بعبارة أخرى يجعل الاستصحاب له نظر إلى الواقع وأخذ فيه قوة الاحتمال والنظر إلى الواقع، وهذا خلف أن الاستصحاب ليس له قوة احتمال والنظر إلى الواقع. أما إذا كان المراد بالملازمة الملازمة بلحاظ مرحلة المنجزية، يعني ما كان متنجزا فهو باق على تنجزه، والمفروض أن الأمارة نجزت نجاسة هذا الثوب فهو باق على المنجزية من حيث النجاسة. يقول أيضا هذا لا نسلم به، لماذا؟ لأنه يمكن التفكيك بين التنجز الحدوثي والتنجز من حيث البقاء كما في موارد العلم الإجمالي. إذا علمنا إجمالا بنجاسة أحد الكأسين، إما الأول نجس أو الثاني نجس، مقتضى منجزية العلم الإجمالي منجزية كلا الإنائين. الآن في مرحلة الحدوث الإناء الأول منجز فيجب عليك اجتنابه، الإناء الثاني منجز فيجب عليك اجتنابه، في مرحلة الحدوث كلا الإناءين منجز، فلو قام علم تفصيلي علمت تفصيلا بأن النجس هو الإناء الأول، الإناء الثاني يبقى على المنجزية أو لا يبقى؟ ينحل العلم الإجمالي، الإناء الثاني قطعا ليس نجس، بعد العلم التفصيلي بأن النجس هو خصوص الإناء الأول، مع أنه كان سابقا منجز بمقتضى منجزية العلم الإجمالي، إذن هذه المنجزة الحادثة لم تبقى. أما بناء على صاحب الكفاية الذي يقول أنه ما كان منجز من حيث الحدوث فهو باق على المنجزية، المفروض يلتزم هنا بمنجزية الإناء الثاني، مع أنه لا يلتزم بذلك. ولهذا قال الوجه الثاني ما ذكره صاحب الكفاية وحاصله على ما قيل في تفسيره أن اليقين بالحدوث ليس ركنا في دليل الاستصحاب، بل مفاد الدليل جعل الملازمة بين الحدوث والبقاء، وقد اعترض السيد الأستاذ على ذلك بأن مفاده لو كان الملازمة بين الحدوث والبقاء في مرحلة الواقع لزم كونه دليلا واقعيا على البقاء، وهو خلف كونه أصلا عمليا، ولو كان مفاده الملازمة بين الحدوث والبقاء في مرحلة التنجز، بمعنى كلما تنجز الحدوث تنجز البقاء، لزم بقاء بعض أطراف العلم الإجمالي منجزة حتى بعد انحلاله بعلم تفصيلي، لأنها كانت منجزة حدوثا، والمفروض أن دليل الاستصحاب يجعل الملازمة بين الحدوث والبقاء في التنجز. السيد يقول هذا الاعتراض الذي ذكره السيد الخوئي غريب، لأن صاحب الكفاية لا يقول بالملازمة بين الحدوث والبقاء بلحاظ الواقع أي الملازمة الواقعية، ولا يقول بالملازمة بلحاظ مرحلة التنجز، بل هناك شق ثالث لماذا لا تذكره أيها السيد الأستاذ؟ أن صاحب الكفاية يقول هناك ملازمة بين الحدوث واقعا والبقاء ظاهرا، لا البقاء واقعا، كأن دليل الاستصحاب يقول إذا حدث الشيء واقعا فأنا أحكم به، أحكم ببقائه في الظاهر لا في الواقع، فالملازمة بين الحدوث واقعا وبين البقاء ظاهرا. ولهذا يقول وهذا الاعتراض غريب لأن المراد بالملازمة بين الحدوث الواقعي والبقاء الظاهري، يعني البقاء حكم ظاهري ليس حكما واقعيا، فلا يرد عليه الإشكال الأول أن دليل الاستصحاب له نظر إلى الواقع، ليس له نظر إلى الواقع بل هو حكم ظاهري. الشرع عبدنا بالبقاء على الحالة ليس أكثر. ولا يرد الإشكال الثاني لأنه ليس هنا الملازمة بلحاظ مرحلة التنجز، ومرد ذلك في الحقيقة إلى التعبد بالبقاء للبقاء الواقعي حتى يقال أن الاستصحاب له نظر إلى الواقع. التعبد بالبقاء منوطا بالحدوث الواقعي، فلا يلزم شيء مما ذكر قدس سره. والصحيح أن يقال هذا هو إشكال السيد على ما ذهب إليه صاحب الكفاية يأتي. أستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين. هاي سيدنا.